السؤال الخامس يقول السائل: شخص اقترض مالا ليتاجر به، وبعد مرور سنة يسأل هل يجب عليه إخراج الزكاة من ذلك المبلغ المقترض وما زاد من الربح، أم أنه يخرج مما ربح فقط؟ بارك الله فيك. إذا أراد المسلم إخراج زكاة ماله فإنه عليه واجبا أو وجوبا أن يعيد أموال الديون التي عليه لأهلها مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. فإن لم يعدها إلى أهلها وصارت عنده، فإنه يزكي كل المال الذي عنده بما فيه أموال الناس التي حجبها ولم يرجعها إلى أهلها مع القدرة، فإنه يزكي كل هذه الأموال إضافة على الأرباح، لأنه يزكي ماله كله. هذا بارك الله فيكم، الحمد لله.